المهم احنا نحاسبك عليها يعني. جاب من 100 لا لا لا يا اخي طب متاخر نعطيك قبض وخدم شيخنا عقول الرقاب بس لو يفرض بالرسالة على غرار ترون هذا خاصة في هذه الفترة التي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.